قادمين على رمضان، الناس حتركض لتشتري، وكيف حتصير الأسعار؟ كيف بدنا ناكل ونشرب؟ كيف بدي أمن قوت الزوجة والولد والبنت والعيال؟ كيف وكيف وكيف؟ فينشأ عندي خوف، هذا الخوف يدفعني للذهاب للدنيا لجمع المال منها بأي طريقة كانت، بحلال بحرام، بصدق بغش، بأمانة باحتيال، بحق بغير حق، المهم اجمع، المهم اجمع. كيف قلبي وكيف نفسي وكيف حالة روحي؟ كيف وقتي؟ ما الذي أقدمه لدين وما الذي أقدمه لدنيا غير ذلك؟ مش مهم، المهم استغل الفرصة، وكأنه في كل يوم يتجدد في داخلي أن غدا يوم الانهيار. كل يوم، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، بس طبعا كثير من الناس تتعامل معه مقلوبا، قال عليه الصلاة والسلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. لاحق لاحق اللي بتخلصوا هلأ، لاحق بعد. واعمل لآخرتك، يا الله شايفين هالكلمة يا أخواني، بس إذا بده يقين. واعمل لآخرتك، كيف حس فيها باليقين؟ استشعر، واستشعر حقيقة بقلبك أن واحدا جاء إليك وقال لك: علمت برؤية، بخبر، جاءني خبر موثوق افتراضا أن موعد الوفاة لك الليلة، أن موعد الوفاة لك، أن منيتك غدا، كيف يكون التعامل مع الدنيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الأمر كل يوم، كل يوم التعامل هكذا. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا يا أخواني في الله اسمه الأمن النفسي، أمن نفسي داخلي ما بيتأثر بالأوضاع العامة. تخيل معي الصورتين اللي لطالما قرأناهم ورددنا آياتهم وسمعنا قصصهم بالقرآن. اثنان من أولي العزم من الرسل، موسى وإبراهيم. شوف صورة الأمن النفسي اللي كان عندهم، اللي كانوا فعلا بحالة انهيار حقيقي، انهيار حقيقي، مش محتمل، مش ممكن، مش ضمن الاحتماليات، ضمن اليقينيات. موسى عليه السلام أمامه البحر الموت، وخلفه فرعون الموت، لأنه هذا الأمن النفسي يا أخواني في الله ما بيكون عند عموم المؤمنين، عند عموم المسلمين، بيكون عند الخواص. وشغلي وشغلك إنه نكون من الخواص، خاصة بعد أيام داخلين على رمضان، ورمضان مكمن الأمن، مركز الأمن، حالة الأمن، حالة الخوف والجزع والقلق والقلق والهلع اللي عشناها سنة كاملة من تبدل أحوال، لازم يصير فيها ثبات وهدوء وسكينة وأمن برمضان. فاللي معه بسطاء الإيمان إن صح التعبير، جدد الإيمان، قالوا لموسى: إننا لمدركون. يا موسى أنت بس عابين نذكرك، أنت شايف شو في أمامك؟ شايف مين في وراك؟ إننا لمدركون، خلصت، راحت علينا يا موسى. فالأمن الداخلي خرج على اللسان، قال: كلا، هذا بنظركم، كلا. كيف كلا؟ استشعر المعية، قال: إن معي ربي سيهدين. سمعت قديش صار الدولار؟ سمعت الأسعار كيف صارت؟ سمعت البلد؟ سمعت. طب شو عم تعمل؟ قال: إن معي ربي سيهدين. مش تارك للأسباب، لا لا، قائم بالأسباب، بس في أمن نازل على السبب، وأنا مطمئن داخليا أنه موجود، وأنه ما كلفني بضمان رزقي، بل هو الذي تكفله لي. طب ليش رايح تاخذ بالأسباب؟ احتراما له، أدبا معه، لأنه خلقني في دار ودنيا الأسباب. أما أنا مطمئن، هو موجود. حطني بأعظم دولة بالعالم فيها انهيار اقتصادي، طالما قائم بالأعمال، طالما مستشعر المعية، ولو بلغت لمقام موسى، فأنا بقول إن معي ربي سيهدين. وإبراهيم بعد أشد، لأنه إبراهيم الخليل، لأنه عندنا إبراهيم أعظم من موسى. إبراهيم بيجي رقمه رقم اثنين، درجته رقم اثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى قريب منه الموت، وسيدنا إبراهيم ثواني يعني شايف النار تحته وهو نازل والنار تحته لحظات مش لحظات أجزاء من لحظات تحركت نواميس الكون ملك الأمطار ملك الرياح جبريل يا إبراهيم ماذا نفعل الآن نطفي النار يا إبراهيم أمن نفسي عجيب اليوم أنت واقع بأي مشكل بيجيك أي إنسان لو ضعيف المثل العام بيقول لك تتمسك بأشي مش أشي إجت جاء جبريل جاء ملك الرياح قال له حسبي الله ونعم الوكيل يا إبراهيم هو أرسلني حسبي الله ونعم الوكيل في أمن قالها إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وقالها تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل الذي تعرف عليه كيف يخاف كيف يغيب الأمن غياب الأمن يا أخواني في الله اللي عم نشوف ظواهره وأثاره بين الناس دليل أنه ما عرفنا الله حق المعرفة ومقصرين بمعرفته وما خفناه حق الخوف الحديث الرائع الجميل الذي رواه البيهقي وابن المبارك في الزهد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي الله تعالى يقول وعزتي وجلالي ما جمعت على عبدي خوفين ولا أمنين ما جمعت على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة وورد في الأثر أن الله جل جلاله يقول وعزتي وجلالي لو أن عبدي أطبقت عليه السماوات والأرض ثم التجأ إلي لأوجدت له من بينهما مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذن أيها الحبة في الله من أعظم أسباب تحصيل الأمن النفسي في هذه الأزمات ولو زادت والله أعلم تزيد تقل نحن يا إخواني لازم نعرف أننا في دار البلاء لابد أن نعلم ذلك لابد لنا أن نعلم أننا في دار اختبار بس يكون التلميذ بقاعة الامتحانات كيف بكون حالته؟ ألا يكون ممنوعا من كثير من الأمور؟ ألا يكون في حالة من الخوف والجزع والتوتر أحيانا؟ لكن يعلم أنها سويعات ودقائق وسيخرج وهكذا المؤمن بل والله أقل يا إخواني الدنيا مش ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين الله تعالى بيّن أن الناس عند الموت تقول ما لبثنا فيها إلا ساعة ساعة من نهار شيخ شو ساعة 60 70 80 سنة ساعة نعم هذه الساعة تستشعر بها حقيقة عند الموت لذلك من أسباب تحصيل الأمن حتى تكون قريب من أمن موسى وأمن إبراهيم أولا تحقيق اليقين تحقيق الأمن العميق الإيمان العميق بالملك جل جلاله فنتيجة هذا الإيمان كما قال الملك المنان جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمر الثاني يحبه في الله القيام بالأعمال غياب الأعمال بحياتنا هي التي غيبت عنا الأمن، هذا الأمن الباطني اللي عم نتكلم عنه. بس ما يكون في حياتي ورد قرآن، عندما لا يكون في حياتي ورد يوم من القرآن، عندما لا يكون في حياتي أذكار صباح ومساء، عندما لا يكون في حياتي ركيعات في الليل، عندما تكون زيارتي للمسجد في صلاة الفجر في المناسبات، عندما لا يكون عندي أعمال في حياتي، فمقابل ونتيجة ذلك غياب الأمن. وصلتني رسالة البارحة وأظن وصلت لكثير منا، أن المطرب الأردني أدهم الذي تاب، نسأل الله له ولكل التائبين الثبات، البارحة أخذ إجازة بختم القرآن برواية حفص تلاوة. يا أدهم، والكلام لكل تائب والكلام لي ولك، لما هذه النقلة؟ ولعلنا تكلمنا عن هذا بالتفصيل في خطبة خاصة بعنوان وتاب أدهم، لكن ما الذي تبحث عنه؟ قال: كنت أظن أن كل ما أقوم به يحقق لي الأمن، فالآن وجدت الأمن بالقرآن. كيف الذي يختنق يا أخواني في الله، يضعون له الأكسجين حتى يتنفس، يعود له النفس في ظل هذه الأزمات، الانكباب السريع للقرآن والأخذ مما فيه مثل حبة الدواء التي عندما تكون في شدة الألم، عندما تدخلها إلى داخلك تتحلل مع الدماء ثم تشعرك بالسكون. وهذه الجرعة من القرآن عندما تدخلها إلى داخلك تتحلل مع روحك ونفسك وتشعرك بالأمن. هكذا القرآن، هكذا الأعمال. عشان هيك إذا بكمل أنا وياك الآيات في سورة المعارج، تعلم أن هذا الجزع والهلع الذي ذكره الله جل جلاله عندما قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا في ناس مش هيك، يعني في ناس ما بصيب جزع وهلع، في ناس عندهم أمن. يا ربي، من هؤلاء؟ أنا بدي أقرأ القرآن، سورة المعارج يمكن قرأناها عشرات ومئات المرات، بس استوقفتني هذه الآيات. قال جل جلاله: إلا المصلين، مش أي صلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون. لأنه ممكن تقول لي: يا شيخ بقى عم صلي بس بعدني حاسس بخوف، فعلا ما عم بقدر أترك الدنيا، متعلق فيها، خايف من المستقبل. فأقول لك: راجع نوعية الصلاة. لا أقول لك راجع الصلاة، راجع نوعية الصلاة. على صلاتهم دائمون. يا شيخ عم نصلي ومحافظين على الصلاة، ما خلصت الآيات. قال جل جلاله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تخيل أنه في ناس حتى الآن بعض موضوع الزكاة مش باهتماماته، لسه بعضه مش مستعد يسأل إذا تجارته أو محله أو بضاعته أو أمواله عليها زكاة أو لا، لسه ما كلف نفسه يروح يسأل، يجلس مع شيخه ويقول لي: يا شيخ أنا عندي كذا وكذا وكذا، هل علي زكاة؟ تخيل أنه ناس يمر عليها سنة كاملة لا يخرج شيء من الصدقات، ونحن في ظل أزمات. ولا طالما قلنا سابقا، هذه الأيام أيام الروعة في الصدقات، أيام الحاجات التي بإذن الله لن تطول، هذه الفاقة التي نراها تنتشر بين بيت وآخر، هذه الفرصة الرائعة لك. هنالك أناس بفضل الله، من وضع برنامج العوائل التي سيكفلها هذا العام، العوائل التي سيفطرها في رمضان، ما بده يصوم وحده، بده يصوم مرتين وثلاثة وأربعة، عامل برنامج، بحث عن جمعية صادقة، أو بحث عن أناس صادقين، أو هو تكفل بنفسه، لأنه يبحث عن الأمن النفسي، لأنه يعلم أن مردود هذه الأعمال عليه. وفي أناس يا إخواني في الله إلا من رحم الله مش باهتماماته هذه الأمور. طيب يا شيخ الحمد لله حافظ على صلاتي وفي أموالي حق معلوم للسائل والمحروم بكفي؟ قال لا، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يصدقون، هو يعلم حقيقة الدنيا، يعلم أنها ممر، يعلم أنها كما قلنا ساعات وهنالك مستقر. فإذا محافظ على صلوات، محافظ على زكاة وصدقات، يقين وتصديق بالغيبيات، خلص الأمر. لا، والذين هم لفروجهم حافظون. اللي عنده ضياع في الأسر، اللي عنده عدم غير على المحارم، عدم غير على النساء والبنات، اللي ما عنده مشكلة في الاختلاط والجمعات، الذي ليس عنده ضوابط للبصر للحرام، كيف يشعر بالأمن؟ بضل خيفان. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا بينك وبين الله، وبيني وبين الناس. يقول جل جلاله: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. لا يشهد إلا بحق، لا يقول كلمة زائدة ولا ناقصة، لا يداري ولا يماري ولا يجامل أحدا، لأنه يشهد حقا، لا يشهد زورا. صدق وأمانة في البيع وفي الشراء وفي التبيين، لأنه يعلم أنه مراقب من عند الله. تخيل معي أن ربنا تعالى ختم هذه الآيات بماذا؟ قال بالصلاة، ثم ختمها فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولا على صلاتهم دائمون، وختاما على صلاتهم يحافظون. ثم قال جل جلاله: هؤلاء أولئك في جنات مكرمون. وجنة الدنيا هي الأمن النفسي، إذن تحقيق الإيمان العميق، استحضار المعية بالملك جل جلاله، القيام بالأعمال حتى تكون من أهل الأمن والأمان في هذه الظروف التي نعيشها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى الترمذي في سننه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي. يا ربي لما تطلب منا التفرغ؟ لأنكم مشغولون، لأنكم مشغولون، والمشغول لا بد أن يفرغ من شغله لشغل آخر. عبدي تفرغ لعبادتي. النتيجة كل ما ذكرناه سابقا هذه نتيجته. قال: أملأ صدرك غنى. عندما يمتلئ الصدر غنى لا حاجة عندي للاحتكار، لا حاجة عندي للطمع، لا حاجة عندي للجشع، لا حاجة لي أن أقضي نهاري من صباحي إلى آخر النهار والمساء في الدنيا، لأن الغنى موجود في القلب. يسهل عندي التفريغ. ولطالما قلنا سابقا وأعيد وأكرر: من ليس عنده تفريغ يومي لساعة أقل القليل بين المغرب والعشاء فإيمانه في استنزاف. أقل القليل حتى تحفظ إيمانك، فرغ بين المغرب والعشاء، هذه الساعة التي قال فيها ربنا تعالى وفي غيرها: تفرغ، تفرغ. ما ما توهم نفسك أنك أنت مشغول، لا توهم نفسك أنك لا تستطيع، هذا وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، لا لا لا لا لا تترك، بتفقر شايف الأزمات والظروف يصيبك الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. عبدي تفرغ لعبادتي، النتيجة يا ربي أملأ صدرك غنا. بتعرفوا يا إخواني أنه مش الغنى غنى المال، هل تعلمون أنه بخلال الإمامة والخطابة ومع الوقت وما نسمع من مشايخنا وغير ذلك، هنالك أناس معهم والله ملايين، لا أبالغ، ملايين الدولارات، يعيشون في خوف وقلق باطني وداخلي ونفسي، وهنالك أناس ليس ملايين، ليس معهم مليم، إذا جلست معه تشعر أنه من أغنى الناس، يشعرك أنه أغنى إنسان على وجه الأرض. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى البواطن. يا رب كيف يصير عندي هذا الغنى؟ تفرغ لعبادتي بس، الأمر عندي أنا، أملأ صدرك، صدرك، قلبك، روحك، نفسك بيدي، أملأ صدرك غنى. طب شيخ والأوضاع والأزمات يا ربي والأزمات التي نمر بها، أسد فقرك، وإذا لم أفعل ذلك قال وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. هذا الحديث لابد أنا وأنت أن نسمعه دائما ونكرره دائما ونتكلم به دائما، بالشغل تكلم فيه، ومع زوجتك وأولادك تكلم فيه، ومع أصحابك تكلم فيه، وقل له يا رب ارزقني هذا اليقين، ارزقني اليقين على هذا الحديث حتى أطبقه في حياتي، خصوصا بعد أيام الجمعة القادمة يا إخواني في الله، بداية شهر الرحمات. لما عارف يفرغ هلأ؟ كيف يفرغ برمضان؟ رمضان شهر فيه كثرة أعمال، من السحور والقيام والصلوات في جماعة والأعمال بعد الصلوات والدروس والمحاضرات والنشاطات والتراويح وغير ذلك، بده تفرغ. لذلك رمضان مدرسة التفرغ، من استطاع أن يوفق لها مع الأعمال التي ذكرناها يرزقه الله جل جلاله أمنا نفسيا يستريح به في ظل هذه الأزمات التي نعيشها. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بارك لنا في هذه الساعات والأيام القليلة التي بقيت من شعبان، وبلغنا إلهي حبيبي رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم بلغنا رمضان بأمن وأمان وعافية وسلام يا رب الأنام، وبلغنا فيه العشر الأواخر، بلغنا فيه ليلة القدر، اجعلنا فيها من المقبولين يا ربي، وفقنا لأن نفرغ لدينك يا ربي، لا تشغلنا بدنيا فانية يا ربي، لا تشغلنا بدنيا فانية يا ربي، أشغل قلوبنا بآخرة باقية يا ربي، ارزقنا الفهم الحقيقي لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة يا رب العالمين، ارزقنا الأمن النفسي بعد الإيمان يا رب العالمين، آمنا في أوطاننا وإخواننا وسائر بلاد المسلمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.